النهاردة شفت نفسي، لقيتني واقف بعيد، حاسس بوحدة وخوف، وعناية بتدور على حد، أي حد، بتدور على الحب والحنية في الناس اللي حواليا، لكن ما لقيتش. وفكرت في يوم أديك رتبت عظامي الصغيرة في بطن أمي، يوم مدتني اسم ونفخت فيا نسمة حياة. فكرت في اليوم اللي فيه اتولدت، وانت فرحت بيا. لكن يوم بعد يوم وسنة ورا سنة بعدت عنك وانشغلت بحاجات تانية، ونسيت انك انت ابويا السماوي. اللي بيفرح لفرحي، يهتم بيا في جرحي، يفرح بقربي ويشيل عني كل همي. نسيت، نسيت، وزادت همومي، ودورت اخبط على ابواب الناس، ادور على الحب، على القرب، على الامان والحنان، وناسي انك وعدتني اني لما هطلب هلاقي. لما اسال هتديني. نسيت انك هنا واقف ورا الباب، ولما هخبط هتفتح، هتفتح لي. ونسيت انك قلتلي لما تناديني، لما تصليلي، قولي يا بويا. عارف ليه؟ عشان انت ابني. انا ابنك؟ ايوه ابنك، وهعيش العمر كله ملكك. انت ابويا الحبيب اللي في حضنه برتاح. ليك هنادي يا ابا الاب، ليك هفتح الباب، فادخل حياتي يا أبويا.